لأن كلها في الثلاثة تتكلم. فمن حيث النسكة اتفاق النسكة ورطه في الغلط. وأن لو الذرة في الاسم يختلف، في الوجه يختلف. فمرات واحد يأخذ النسكة، أيوه هذا هنا خلاص. لا لابد من تفحص لأنه يعني الاشتباهات هي دقيقة جدا. فمثلا جاء في مال أو تقدم معنا. يعني أبو الوليد في الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي. فإذا نظرت للطيالسي طيالسي. في واحد أبو الوليد وفي واحد أبو داود الطيالسي. فإذا عقلنا عن الكنية يكون الكلام واحد. في واحد أبو داود متقدم على أبو الوليد. يعني مدة طويلة. فلا بد من الانتباه والهدوء في هذه الأشخاص لأنه يدخل خطأ كثير عن هذا الإنسان وهذا من جملته فهو يدور على سليمان وجد سليمان طيب وضع أنا ما رأيت ما كتبت يعني ما وصلت إليه في الخدمة فما كتبت عليه نعم عبد الغني بن سعيد الأزدي يعني العجوبة هو متين جدا متين من أمثل العلماء وأقواهم وأكثرهم وأجودهم يعني مثل الشمس جميل ما شاء الله ولكن دخل عليه اشتباه الحسني بالحسني فأضاف كتب لشخص طيب وصلنا إلى ربيع بن سليمان وقبله المزني فربيع بن سليمان قال وربيع بن سليمان يعني قال حدثنا الشافعي قال الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج تحدث عني ولا تكذب علي. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا الكلام مأخوذ من الرسالة للإمام الشافعي ولكن سنرى أن بين العبارة التي هي هنا وبين الرسالة في تخالف كبير فكأن الشيخ يعني مقتضي أورد لأنه يعني لا يستعرض هذا يعني يريدون من حفظه هذا الذي نحن نذكره ونكتب ونقوم ونقرا فيه هو في حفظه يقول هكذا كان واحد يقول ابني اسمه علي ابن فلان بسهوله فيقع له بعض المغيرات قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث هذا اشد حديث روي ايش عندكم؟ ايش معنى تقريب الروايه؟ الرواية نعم لا التحريج تحريج يعني يحرك الرواية يعني الذي يروي عن من لا يوثق به يقع في الحرج في الحسن يعني في تأثير وعقوبة من يروي عن من لا يوثق به التقرير خطأ دون النقطة بلا نقطة تحريف لا حرج وحرجه قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا أشد حديث روي في تحريف الرواية عمن لا ينتقد خبره هذا في الرسالة الموجودة في الصفحة 392 ولكن يعني العبارة هذه ليست لفظ التحريج ما هي موجودة هناك كتبت عليها أنا هنا يعني لا تكتبون إذا شفتم كتبت أقرأ لكم بعدين تكتبون الشيخ الشافعي رحمه الله يقول هذا أشد حديث هنا في تحريج رواية عمل لا ينتقد قبله كتبت يعني في وعيدي في وعيدي وعقوبة من روى عمن لا ينفق بخبره. ووقع في الأصل تحريف الروايات بالقاء الموقفة، أي وهو تحريف عما أثبته. ونسبت هذه الكلمة في عبارة الشافعي تعودها ابن عبد البر من عنده لبيان المقام، لكن ما وجدته. على كل هذا موجود، لكن لفظ تحريف ليس. هذا أشد حديثه روية هكذا عنده، لكن تحريف هي ليست موجودة. العبارة هي أشد حديثه روية للشافعي موجودة، لكن لفظ التحريف ليس. قال أشد حديثه روية بعد ذلك أو في ذلك، يعني يشير إلى حديث من كذب عليه متعمدا كذا كذا، أحاديث هذا يشير إليه. كنت هنا في العبارة في الشرح كتبت أن لا ينفق بخبري، يعني في وعيد وعقوبة من روى عمن لا ينفق بخبري. ليش كتبت يعني تفسير العبارة في صحيح تفسير، ولكن ماذا كان يعني وما كتبت أي قدر في احتمال يعني هو يعني هو كتبه هنا يقول يعني شيء آخر، لكن أي هذه تكون ذلك الشيء؟ هو إذا كان يعني رديف مرادي تكون أي، وإذا كان بالتحوى والمفهوم من الكلام نقول يريد يعني يقصد من تحوى، وإذا كان مرادي نقول أي. فكان جاء أخوك أي علي، أنه أخوك علي واحد واحد، ثم إذا كان شيء آخر ليس هو فتفسره بلفظ يعني. ليس لأنك ما تستطيع تجيب لفظ مرادك للفظه، فأنت فهمت من كلامه شيئا تعبر عنه بيقصد يعني يريد أي هكذا. فيعني تستعمل في مكان مجموع المراد، ما أي تأتي في مكان مرادك المراد. فهمت؟ هذا ضروري. فلذلك ما يصح واحد يستعمل يعني في محل أي، يكون غلط، أو أي في مكان يعني أيضا غلط، يعني يكون مقام باللغة. قال الشافعي رحمه الله: إذا أشد حديث الرواية في تحريف الرواية أما لا ينفق بخبري. إذا أردتم تكتب التعليق له يعني في وعيدي وعقوبة من روى عمن لا يوثق بخبره، هذا تفسير الكلام يعني في وعيدي وعقوبة من روى عمن لا يوثق بخبره. قال نعم أما الذي تقول بخبري عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم. هو يلاحظ هنا في الكتاب هذا الآن، هو جاء صلى الله عليه وسلم يعني بالصلاة والسلام، ويأتي في بعض المواطن بالصلاة فقط، يأتي معنا بعض المواطن في كلام الشافعي وفي كلام ابن عبد البر صلاة فقط. فالثلاث من يقتصر على صلى الله عليه وسلم، يعني ما يذكره وسلم إما للاختصار والسرعة في الكتابة، ويقولون سلم في اللفظ، لكن يكتبون هكذا. وإن اختصروا في اللفظ والكتابة فهو خلاف الأولى، لأن الأولى الصلاة والتسليم، لكن يقع في كتب المتقدمين ومسلم، عند مسلم كثير إذا جاء مناسبة فيه، يعني هو يكتب في أول كتابه صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده أول سنة في أول كتاب، ربما يكون في كل الكتاب، ولكن الرواة عنه أضافوا هذا في الضرب، لأنه معروف هذا في الكتاب. طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم منه أنه لا يبيح اختناق الكبد على بني إسرائيل ولا على غيره. طيب فهو لما قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج يعني يجوز الكذب نقل الكذب عنه. طيب فأنت معلوم منه أنه لا يبيح اختناق الكذب على بني إسرائيل ولا على غيره. لكن ليش فرق وقال لا تكذب علي؟ يعني هنا هذا التفريق وحدثوا عني طيب ولا تكذب علي. فصار يعني في الحكم لفظين متغيرين. فهمتم؟ ولا فلما فرق بين الحديث عن بني اسرائيل وبين الحديث عنه يعني في الجانب عن الحديث من جانب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تكذبوا عليه جاهز. قال فلما فرق بين الحديث عن بني اسرائيل وبين الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لم يحتمل الا انه اباح الحديث عن بني اسرائيل عن كل احد. يعني ما يمكن التصور هكذا يعلم الشيخ بعد قليل عن كل أحد وأنهم من سمع عنهم شيئاً عنهم هذا الصور ما يمكن من سمع منهم. فهمتم؟ ليش يعني عنهم منهم خطأ؟ ما يمكن أنها مرسولة يعني هو التقى بهم يعني ما يصير هو الأصل يوصل عنهم ومنهم أصل مباشرة فهي عنهم منهم تحريف وأنهم من سمع منهم شيئاً جاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه كائنا من كان وأن يخبر عنهم بما بلغه. يعني قد يكون فيه شيء لكن إذا علم فيه كذبا وهو عن بني إسرائيل يصح له أن يحدث به؟ لا. فهمت؟ يعني لا يفهم أنه يجوز أن يكون حديث مكذوب عن بني إسرائيل فيه. لكن فارق بين هذا وذاك يعني يمكن أن تتفضل في حديث الرسول بالإسلام بقربه وبني إسرائيل لا يمكن أن تتفضل وتحدث من هذا إلا إذا علمت أنه كذب فلا يمكن. ليس الإسلام يذكر في حديث حديث بني إسرائيل كذب؟ لا معقولة مين معقولة؟ من كلام العلماء هذا هذا حدثوا أنتم بما سمعتم من بني إسرائيل أو من رواد المسلمين. أيوة يعني الأصل في أن حدث الرسول أيوة يعني ليش ما تأخذوا من لأن نشوف في غير هذه الرواية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كان فيهم الأعاجيب ومن كذب علي متعمدا فليتبوع مقاده من الناس. يعني كأنه إذا حدثت عنهم حطهم يعني يعني الحديث عن بني إسرائيل لازم يكون مأتاه يعني الاستقرار ما يصير واحد يأخذ من هبة وجب لأنه من هبة وجب من المسلمين يجي كان المسلمين يجي من هبة وجب وعن السمك القرب فكيف عن مناسبة؟ لكن يمكن أن يحدث عن بني إسرائيل من غير ما ورد في كتاب الله أو كتابه أو كلام الرسول فقط. لماذا فرق الرسول بين الحديث وبين أيوه لأنه فرق لأنه هذا يمكن التثبت فيه هذا يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن التثبت فيه ذاك من حيث هو نقل مثل عن بني إسرائيل يمكن أن يكون صحيح ولذلك إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوها ولا تكذبوها ممكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ليس عندك طريق الاستفهام تصدقهم معناها صحيح تكذبهم معناها غير صحيح. يعني يراد من هذا التثبت يعني عدم الانهماك في القبول لانه منع التصديق ومنع التكذيب فصار في التوقيف يعني طريق الضبط التوقف

العالمي صحيح عالمي عصري ما يفضل على العالم الذي لم يوجد بعد. إذا أنت فضلت فكره أنت أفضل من يوجد بعد، يعني أفضل من العدم، تكون ملحقاً. التفضيل على الموجودين صحيح كفيها كان أفضل. إذا نسل يكون أفضل من نسل الموجودين معه. لا، هذا لما كان أفضل من الموجودين معه يكون نسل أفضل منه. لا، هذا يعني هو ليس صحيحاً. التفضيل أيضاً لما تفضل شيء ما يقتضي تفضيله من كل من واحد. يكون من جانب من جانب. كما تقول فلان أفضل من فلان، يعني في الأكل والشرب والجهاد والسماحة والعلم والحسن والصبح إلى آخره. فضلوه في جانب على جانب، في جانب على جانب، يمكنهم وفضلوه في التدين. فضلهم الله في الدين على عالمي عصره الصحيح، لأن عندهم شريعة وغيرهم ليس عندهم شريعة، مضبوطة في تقديم بلا شك. وهذه الأخلاق التي نرى في الأوروبيين، يعني إذا كان مثلا شيء يتعلق بالحياة، شيء يتعلق بالعادات التي هي مستقيمة مثلا مثل الأكل باليمنى أو ما إلى ذلك، يعني في أشياء تراها على جادة السنة الإسلامية، هذه من المورثات القديمة، ليست من الحضارة، وليست من الحضارة، لا، من المورثات القديمة قبل أن ينزعوا عن الدين. كان فيه بقايا تذهب ويبقى منها شيء، فهذا من البقايا. إذا عندك شيء تريد منه شيء استمر كلمة جادة من مرة تريد ثلاثة. نعم، ماذا؟ كلمة جادة جادة السنة، يعني على موافقة السنة. هل دائما تستعمل هكذا؟ جادة، جادة طريق المستوى، يعني على الطريق المستوى. مجال يعني كان الأصل فيه هكذا السبب، ذلك عن نافع ابن عمر. فلما جاء غير هذه الطريق من طريقة غير معروفة وغير مسموح في ظهر هذا الطريق، خرج عن الجادة. خرج عن الجادة، ايوه، لو قال سلك الجادة، تركه، ما عندي شيء بسيط، ترك يكون في المستقيم. ايوه، لا، ترك في المستقيم وخرج أو ترك الخطأ. أيوة، السلوك الغنان السلك. أيوة، المشك لما تضم اتجاه واحد. أيوة، السلك القلب، فلما تخيل يأخذ اتجاه واحد. أيوة، السلك. ويكون السلك العرب عندنا، يعني العرب على الإبرة، يقول يعني الإبرة نفسها، والسلك على الخيط، هو في اللغة الخيط هو السلك، سلك الدرة. يعني إيش هو سلك الدرة؟ أيوة، الذي ينتظر فيه الدرة. طيب، قالوا أنه من سمع عنه شيئا جاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه كائنا من كان، وأن يخبر عنه بما بلغه. هذا يفاد من قلبي حديث عن بني إسرائيل، لأنه والله أعلم ليس في الحديث عنهم ما يكدح. هذا أيضا ما رجعته في اللغة، يعني أنا مرات وما كان الكتاب قريب منه، ما يكدح، يعني ما يكدح في الشريعة. طيب، لأنه والله أعلم ليس في الحديث عنهم ما يكدح في الشريعة، ولا يوجد فيها حكما، يعني باعتبارها منسوخ. وقد كانت فيهم الأعاجيب، فهي التي يحدث بها عنهم، لا شيء من أمور الديانة، يعني الأحاديث التي الحوادث التي وقعت لهم، يعني كأنه في الأمور التي وقعت فيهم، لا فيما ينقلون عن دينهم، لا ما ينقلونه عن دينهم هذا لا يقبل لأنه منسوب. قال لأنه والله أعلم ليس في الحديث عنهم ما يكدح في الشريعة ولا يوجب فيها حكما، فقد كان فيه الأعاجيب فهي التي يحدث بها عنهم، لا شيء من أمور الديانة، لا شيء من أمور الدين. وهذا الرد المباح عن بني إسرائيل هو المحظور عنه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يحدث عنه صلى الله عليه وسلم إلا عمن يثق بخبره ويرضى دينه وأمانته لأنها ديانة. فقال ليش الحديث عن بني إسرائيل؟ لأنه ما في دين، يعني ما يقولون ما نقبل منهم أمرا دينيا، لكن وقائع، يعني مثل الشخص قتل 99 نفسا، لو واحد قطع عن بني إسرائيل، إنه واحد مشى في الطريق التقى بشخص أسعفه أغاثه الله بكذا فعل بكذا إلى آخره، هذا من الأخبار، لكن تدينا لا، يعني أحكام شرعية لا ما يقبل. هذا الكلام الذي قاله الشيخ العبارة التي العبارة في الشافعي رحمه الله. قال الشافعي رضي الله عنه في رسالة بعد أن أورد عدة أحاديث بالتحذير من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية الكذب عنه، يعني التحذير من الكذب على الرسول ومن رواية الكذب، الفرق مفهوم. بعد أن أورد عدة أحاديث بالتحذير من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية الكذب عنه، قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فحدثوا عني ولا تكذبوا علي. هذا حديث بقوله، وهذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا. شوف ماذا تفعل؟ أيوه أظن عنده كان في تحريج الرواية، كان اخترع الشيخ جاء يعني يا كويس عارف. قال وهذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا، وعليه اعتذرنا مع غيره في أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدأ إلى أن يبلغ به منتهى. قال قيل قد أحاط العلم أن النبي لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيره، فإذ أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبل الكذب على بني إسرائيل أباح. كان لما قال الحديث عن بني إسرائيل ما يقصد أنه يباح الكذب عليهم، لا، هذا ما يعقل، لأن الكذب دائما عند الرسول حرام. فإن قيل قد أحاط العلم أن النبي لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيره، فإن أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبلوا، يعني ليس معناه أن يقبلوا الكذب على بني إسرائيل أباح. طيب، وإنما قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه، يعني واحد حدث يقبل منه بس، لكن يجهل صدقه وكذبه نقبل منه فقط هكذا. ولم يبح أيضا عمن يعرف كذبه، لأنه يروى عنه أنه قال من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين، ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذبا. ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبي وكذبه، يعني يريد أن يبين كيف يكشف صدق الحديث بالمخبر، هذا غالبا، ولكن مرات لا نحتاج إلى المخبر إذا كان المعنى فاحش جدا، فيمكن نحتاج إلى المخبر من قطاع السنة. أيوه، عبارته فيها دقة. ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في القاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات للصدق منه. إذا كان شيء ثابت وعكس ثابت أو أكثر صدق صحيح أذن يرسل. وإذ فرق رسول الله بين الحديث عنه، أنا رجع الكلام لي، وإذ فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل، وقال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدث عني ولا تكذب علي. فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفيف، وذلك الحديث عن من لا يعرف صدقه. فأنتم كلام إما أن هو قال أحدث عني ولا تكذب علي. فلما نهاهم عن الكذب وفرق بين العبارتين، فكأنه يقول لهم فيما تنقلون عنه ينبغي، ما تنقلون عني منه ينبغي له صورة خاصة. فإذ فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل، فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي. نهاهم عن الكذب، شلون بيكذب؟ لا تكذبوا عليه. فهم الإمام الشافعي منها أن الرواية عن الضعيف الذي لا ينصح به من الكذب عليه، ما يراد أن واحد يخترع الكلام فقط، لأنه لما روى عن الضعيف الكذاب هو روج له، فحينئذ هو الذي نقل. فهمتم؟ يعني المتبادر في حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فلا تختلفوا. هو يقول لا، يدخل في لا تختلفوا أن لا تروا عن ضعيف. بعيدة، لأنه كلام الشافعي رحمه الله عالي، هو يقول دخلت مصر فلم يفهموا كلامي، فنزلت فلم يفهموا، ثم نزلت فلم يفهموا، ثم نزلت. نزل طبقة، لأنه مرات الإنسان يتكلم بأسلوب عالي جدا، يكون من يشاهده أو يسمعه إما جديد العهد فلا يفهم عليه، وإما مستواه أنزل فلا يفهم عليه، فلا بد من أن يغير. فلو فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل، فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفيف. مقابل لا تكذب عليه، إيش لا تكذب عليه؟ يعني لا تروا أحاديث عني بأساليب ليست ثابتة، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه. لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. قال المؤلف رحمه الله ابن عبد البر: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أقصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. في الموضوع نفسه. ثم قال الشيخ ابن عبد الدار: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجيج عن طاووس قال: كنت عند ابن عباس وبشير بن كعب العدوي يحدث، فقال ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له. هذا في أول مقدمة صحيح مسلم وفيه اختصار، لأنه حدثه بحديث فأصغى له ابن عباس، ثم انتقل إلى حديث آخر فأعرض عنه. فقال الرجل: أخي حدثتك بالأول أصغيت، بالثاني أعرضت، فماذا؟ قال: عد لحديثك الأول. فسأله في هذا وهذا، فقال له إنه يعني يشير أن الحديث الثاني ليس مقبولا والأول مقبول، فلذلك أمره بالعود إلى الحديث الأول الذي فيه القبول والكفر. هنا أشار الشيخ إلى أصل المسألة، ما جاء بها كما يقدم الصحيح مسلم. قال: كنت عند ابن عباس وبشير بن كعب العدوي يحدثه، فقال ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم انه حدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له، ثم انه حدثه فقال له ابن شيخ ما لك تسالني عن هذا الحديث من بين حديثي كله انكرت حديثي كله وعرفت هذا، او عرفت حديثي كله وانكرت هذا؟ فقال له ابن عباس انا كنا نحدث، وفي روايه نحدث، لكن هون السياق الذي ياتي نحدث هذا هكذا، ولكن في رواية جاءت في هناك حواشي صحيح مسلم نحدث. إنا كنا نحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. هذه تشهد بنحدث ولا نحدث؟ أو الكسر. وفي هذا الحديث الشيخ ابن عبد البر يقول دليل على ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد احس به ابن عباس في عصره، يريد ان يبين انه في القرن نصف القرن الاول من حياه المسلمين حصل شيء من هذا بعد وقوع الفتنه. وقال رجل لابن المبارك هل يمكن ان يكذب احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانكره وقال وماذا من الكذب؟ يعني يمكن معروف، يعني ايش اللي يمنع من الكذب؟ فهمتوا؟ يعني عباره ما تفهم الا بالتفكير. قال وماذا من الكذب؟ يعني ايش اللي يمنع من الكذب؟ لانه هو يريد انه ما احد يكذب، ما هو معقول، لانه الرسول قال في الحديث يعني ومن كذب عليه فدل على انه كذب أو سيكذب. وقال رجل ابن المبارك هل يمكن أن يكذب أحد على رسول الله؟ هذا الرجل يتكلم بفطرة الدين، يعني ما أحد يسوغ في ذمته أن يكذب على رسول، صحيح، ولكن هذا في فطرة الدين السليم، أما في فطرة الشخص الثاني فهذا شيء يسير. وقال رجل ابن المبارك هل يمكن أن يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانكره وقال وماذا من الكذب؟ وقال حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث بثوها في المنى. طبعا الزنادقة يعني الذين لهم الزنديق الملكي في تعبيرنا اليوم. قال أبو عمر تخويف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عمر يعني ابن عبد البر حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن حسين بن إسحاق الرازي قال حدثنا أبو الزنداع قال أبو الزنداع يروح بن الفرج القطان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ويزيد بن موهب قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي قال حسبت انه قال متعمدا فليتبوأ بيته في النار. في روايه فليتبوأ مقعده في النار مذكوره في الحاشيه، يعني الحديث معروف يعني مقعده، فانه اما يعني الرسول قال في بعض المرات بيته أما أنه كثير من الغاوي. ثم قال ابن عبد البر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن جهينة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا أبو غياث أصرم بن غياث قال حدثني أبو سنان عن هارون بن عنترة قال أبو هريرة إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذونه. سيأتي مثل هذه الجملة عن ابن سيرين، فما في مانع أن يكون القائل الأول أبو هريرة ثم اشتهرت من عند ابن سيرين. يعني نحن لما نجمع بين أقوال أصحاب الكلمة صورت يا شيخ إبراهيم نفتح نعم سمي هذا المكتوب أنا فتحته لكن نسيت من السم تأتي عليه، أنا كنت حتى كتاب هناك من الأخير ما جاء من الأخير لا من آخر شيء آخر في حبل في كل بيجي إلى الآخر قد تكون وراءه هو إنسان إذا كان يعني شوية وزنه زيادة وحوره زيادة ينفع طيب فهذه الكلمة يعني إذا جمعنا القائل لها فننظر أقدمهم وإذا كان الطريق ثابتا إليه فيكون هو صاحبه طيب وكيف نقول في من جاءت عنه بعد ذلك قال يكون يعني انتشرت من عنده أكثر تكون له الكلام إذا تكون له مناسبة قالها في مكان عام فنقلت وأبو هريرة حكاها بينه وبين صف واحد مثلا متعقب عنه بسيرين قال قال أبو هريرة أن هذا العلم دين تنظر عن من تأخذونه ثم قال المؤلف ابن عبد الجبار حدثنا عبد الجبار قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عامر بن سعد أن عقبة بن نافع قال لبنيه يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة يعني هذا كله في تأييد بزمن بحث عن الرب وروينا هذا أيضا يرجع إلى ابن عبد الجبار بسند عالي يعني في انقطاع وروينا عن ابن معين أنه قال كانت مما أوصى به صهيب بنيه أن قال يا بني لا تقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة وقال ابن عون لا تأخذ العلم إلا من شهد له بالطلب إيش علاقة شهد له بالطلب يعني لا عرف أنه يعني معروف بين العلماء أنه متثبت لأنه من شهد له بالطلب يمكن يشهد شفناه يطلب العلم ولا يتثبت لأن السياق هو ليس مقصود إلا الثقة فالعبارة هناك كناية فهمت؟ يعني هذا مو مقصود أنه يشهد له بالطلب إذا شهد له بالطلب يعني عرفه الناس بالثقة والأمانة والضبط يعني الأداء الصحيح فراشد كأنه سبق معنا من طالب العلم طالب العلم ثقة دائما يحمل هذا العلم من كل حدث العلم قال المؤلف هذا يمكن يقصد هذا لا لا هو سيوقف معه لا لا لا خليك لأنه كل يعني هذا قالوا في الحديث يحمل هذا العلم من كل حدث العلم هذا خبر وإذا نظرنا إليه على أنه خبر فهو توثيق من النبي صلى الله عليه وسلم لكل طالب علم وفي الواقع نجد طلبة العلم فيهم وفيهم فإذا هو خبر معناه أمر يعني ليحمل هذا العلم من كل خلف العدود حتى يأمن الناس العثارة فيما ينقل عنه هذا أصح وقال ابن عمر لا تأخذ العلم إلا بما شهد له بالطلب وفيما أجلنا عبد بن أحمد وحدثناه عبد الله بن سعيد عنه يعني هذا الكلام الآتي سمعه من شيخ عن هذا الشيخ وأجازه به على البعد هذا الشيخ فعنده به سند إجازته اتصال إجازته وعنده به واسطة سماعه فهمتم؟ وفيما أجاز لنا عبد بن أحمد وحدثنا عبد الله بن سعيد عنه قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن هشام ابن البختري قال حدثنا هشام بن هارون قال حدثنا الحسين بن خالد عن حماد بن زيد عن شعيب بن الخطاب قال غدوت إلى أنس بن مالك فقال يا شعيب ما غدا بك يعني ما الذي جعلك تبكر إليه فقلت يا أبا حمزة غدوت لأتعلم منك وألتمس ما ينفعني فقال يا شعيب إن هذا العلم دين فانظر ممن تأخذه وقال سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال لا يؤخذ العلم من صحفي. هذا موضوع آخر حتى نفرغ من ذلك. قال ليش عايز ان هذا العلم دين تنظر ممن تأخذه. هنا يعني تواردت الأقوال على معنى واحد والألفاظ تتقارب أو تختلف قليلا، وهذا لا غرابة فيه لأن الحقائق في النفس واحدة. يعني هذا الرجل صادق، فأنا أقول هذا الرجل مثل القمر، كلامه مثل القمر. واحد ثاني يقول صادق، واحد ثالث يقول ما جربنا عليه كذب، واحد آخر يقول بين جدا. المعنى كله توصيف هذا الرجل، فكل واحد يعبر بتعبير من حيث هو. فالتعبير عن من يؤخذ عنه الدين أو يؤخذ عنه العلم مختلف قليلا، ولكن المعنى في نفس أنس أو ابن سيرين أو ابن عون أو أبي هريرة أو غيرهم واحد. هذا فيما يتعلق في قول سيدنا أنس من الصحيفة فلا يقبل الرواية من غير إسناد. لا تأخذ العلم عن صحفي يعني عن من تلقى من الصحيفة، من ليس عنده فيه شيء. ولهذا قال لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصدر. وقال القاسم ابن محمد هذا من التابعين أقبح من الجهل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. يعني فهمتم العبارة هنا؟ إيش معناها؟ يعني أنا أقول أن أختي مثلا في مسألة بغير علم عن جهل، أو أحدث عن رجل غير ثقة أقبح من الجهل. بعد التحديد أصلا بس محتاج عبارة تفهم الجميع الجمهور كله. يعني قد لا يعارض الجهل الجهل قبيح ولا قبيح؟ توازن بين الجهل وبين الرواية عن غير القول. الجهل قبيح وشد وهو قبيح يعني مكروه، أقبح منه أن أرمي عن غير. توازن بين الجهل وبين الرواية عن غير الكتاب، فأراد من هذا تصوير شدة القباحة في الرواية عن غير الكتاب، لأن الجهل إدراكه معروف، يعني إدراك الجهل وكراهته معروفة. ضرر الجهل يعني قاصر على نفسه لأن الرواية عن الكتاب. طبعا يعني في فرق بين المسلمين، هذا كانت المحرر أيوه. أيوه. أيوه. لأنه هذا له قصة. قال له يعني أنت من البحث والتنفيذ ما تتكلم؟ يعني تتكلم. قال له لا، أنا أتكلم. يعني ما عندي شيء، فكيف أنا أتكلم في شيء لا أتكلم؟ فأورد لي. فهذه الجملة لها قصة قبلها، هي في بيان أنه حرضوه. يعني أثاروه أنه أنت ابن فلان، فلان تتكلم؟ قال نعم لا تتكلم. يعني أنا جاهل، لكن أقبح من أن أكون أمامي عارف أو أحكي عن واحد يرسل، فبقي لا إذن بالطمر. قال قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن إسماعيل، قال حدثنا أحمد بن منذر، قال حدثنا زائدة، قال حدثنا هشام بن حسان، قال قال محمد بن سيرين انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. يعني هذا متأثر طبقة من طبقة تقريبا. قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الوارث، حدثنا قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي الشافعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين قال إنما هذا العلم دينا فانظروا عمن تأخذونه. طريق أخرى لابن سيرين. ثم قال المؤلف حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقري، قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سمعون ببغداد. هذا سمعون وجبرون وشقون، وهذا عند المغاربة لفظ خلدون وهكذا، هذا يعني مثل السكة. فإذن عندهم هذه الألفاظ سمعون قلبون شفون جبرون هكذا، يعني عندهم هذا اللفظ جلسته وحلاوه، فلذلك يكسبون من التسمية دي. وعندهم يعني بالتتبع كل أحمد كنيته أبو عمر، أحمد كنيته أبو عمر. هذا يعني بالتتبع بالتثير أكثر الأسماء التي عندهم، متى كان أحمد كنيته أبو عمر، وقال له أبو عمر أكثر. ما في يعني لا يسمون أحمد يسمون أبو عمر، هو يعني ما في طالب أو صحابي لا لا لا، هذا شيء أفضل يعني عاش فيه. نعم مثل في اليمن يعني كل أحمد كل أحمد أحمد اليمن عندهم اصطلاحات كل أحمد مو عزيز أو حبيب، أيوة هذا يعني هكذا كل أحمد عندهم عزي، أيوة كل أحمد يأخذ من عزي، يعني إذا كان واحد أحمد عزي هكذا عندهم نحو هذا. يمكن أنا ما متثبت لكن كنت كتبت عن اليمنيين اصطلاحاتي في هذا في واقع ليس معي هنا. وإيش هو؟ إيه؟ هو الأصل في المحدثين كل أحمد كنيته ماذا؟ محمد كنيته أبو شهاب أو شهاب لقبهم شهاب وعمر، لقبهم شهاب الدين، وكل محمد أبو جهل شمس الدين، أيوه، لأنه محمد شمس الدين، أحمد شهاب الدين يعني الضوء، شمس الدين في الضوء، فهكذا الضوء، إذا كان أحمد معناه لقبه شهاب الدين، إذا كان محمد هكذا الأصل، ولكن يحملون عن هذا كثيرا ما يمكن، هذا يعني أصل يكون هذا يعني لا يستطيع أن يعتمد عليه إذا كان أصحاب الدين لا لا هذا الأصل يكون لها علاقة بما عند الناس اليوم، وهي كثير مثلا إبراهيم أبو خليل يعقوب أبو يوسف يوسف أبو يعقوب إيه؟ أحمد أبو خليل أبو يوسف إيهاب أحمد أبو خليل إيه؟ علي أبو حسين حسين أبو علي جاسم أطلع قاسم جاسم محمد أبو جاسم أطلع قاسم يعني ما في أسماء رسول جاسم أو أبنائه إيه لكن من فرقون أبو جاسم هي أطلع أبو قاسم هذا أطلاق أصل يعني غامض لكن ليس مقابلا ولا يعني لازم ليس لازم لا من العربية طالون فقول هذا كثير بس مش بالعبرية نعم مش بالعبرية شبعان تمام بينزل لكن لا هم لأن أصل العربية اليهود عندهم عربي عندهم عربي عندهم عربي وبعدين هذا اللهم مرات يعني الاسم يعيش في بلد كثيرا وفي بلد يكون غير معروف مثلا في دمشق يعيش لهم موفق اسم موفق موفق كثير موفق موفق في تركيا مكان شوكت او هذه الاسماء التي كانت في الرؤساء او في الشورى في بلد اخر مثلا اذا كنت شوكت شوكت ايش هذا الشوكت يعني شوكت في الارض يعني لسبب في بلد اخر مثلا عبد ايش في لا البعضين كثير هذا، لكن في حمص يعني عن خلاف بلاد الشام كلها يسمونه عبد الله عبد الكافي عبد الكافي عبد الكافي في حمص كثير في حالة اليمن في الشام ما يسمونه عبد الكافي يعني هكذا أهل حمص واحد في بارتن عبد الكافي يلا كل عبد الكافي هذا يكون في لهجته بالبربرية في لهجته وفي يكون عبد الله يعني ما يضيفون يعني اللات والعزة يعني لهجتهم تخرج عن لهجته في البربرية كثير من الأسماء لهجتها يعني أجنبية جدا لذلك ما تفهم عليهم إذا تكلمهم في كلامهم العادي في كلمات بربرية ما تفهم إذا تكلموا بسرعة لا تفهم لا العربي ولا البربري وهذا في المغرب أيضا في المغرب طيب نصنع إلى ذلك بعدين قال الشيخ رحمه الله نعم أحدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سمعون في بغداد قال حدثنا محمد بن محمد بن أبي بريكة هذا أحمد بن محمد بن سمعون ببغداد ليش قال ببغداد والبقية ما ذكر معقولا أيوه لكن هذا يشير أنه التقى به في بغداد يعني قبل بغداد فلذلك يقولون بمكة بالمدينة يعني مكان يمكن أن يجتمع فيه مشرقي مع مغربي أما لما يكون مشرقي بعيد ومغربي بعيد شنو يجتمعان؟ فيشيروا إلى المكان فهذا من باب الإشارة إلى المكان قال حدثنا محمد بن محمد بن أبي حذيفة قال حدثنا ربيعة بن الحارث قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال إن هذه الأحاديث هي المصور عن من تأخذون بينكم لاحظتوا كيف تتوارد كل الأقوال على معنى واحد والأثار مختلفة قليل قليل جدا قال إن هذه الأحاديث دين هناك إن هذا العلم إن هذه الأحاديث دين فضل عمن تأخذون دينكم قال المغيرة كنا إذا أتينا رجلا لنأخذ عنه نظرنا إلى سمته وصلاته وقد روى جماعة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه في غير هذه الرواية يعني كانوا يبحثون عنه فقالوا له هل تريدون أن تزوجوه يعني هذا البحث صح الزواج يعني كثير من البحث يزوج واحد يسأل عنه باستقصاء فيقول هل تريد أن تزوجوه هو يريد كشفه هذا يعني من الطرف الدين قال المؤلف رحمه الله أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم وقال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي وقال حدثنا ابن أبي أويس قال سمعت وقال وليد مالك ابن أنس يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هذا أنزل يعني مرحلة مالك 179 لقد أدركت 70 فذكر الحديث وهو بتمامه في الباب الذي بعد هذا في أخبار مالك رحمه الله تعالى. لعله قبل أن يقول أنه أدرك لا تزن فعلا ولم يأخذ هو هذا يعني استغاثوا بهم ولكن لا يؤخذ الحديث عنه. يعني الناس استغاثوا بهم النفق يعني يوجد دعاء قبول الدعاء منهم ولكن لا يقبل أنا ما يدري جهال بسيطين زينين لكن بسيط يعني يضحك عليه الواحد بسهولة هكذا ما عندهم توجه طيب قال المؤلف رحمه الله حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا الحافظ إبراهيم بن النعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت عفان بن مسلم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سألت شعبة وابن المبارك والثوري ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب فقالوا انشره فإنه دين يعني هو يريد أن يوثق أن كشف الكذاب واجب ديانة وليس من الغيبة أو المحذور في شيء طيب نعم بينه انشره يعني بينه وروينا عن حماد بن زيد أنه قال كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان عن أبان بن أبي عياش أبان تلف فيها ليصرف أو من نوع من الصرف ولكن الراجح أنه مصروف أيوه يعني من طرق من لم يصرف أبان فهو أتان هكذا قال العلماء طيب وروينا عن حماد بن زيد انه قال تمنى شعبة في ان يكف عن اجانب ابي عياش لسنه واهل بيته فقال لي هو كف عنه بعدين راه في الطريق فقال له يا شيخ سامحني انا ساجري عن هذا العهد يعني ما تمكن قلبي مات يعني هو عاهد المعروف أن يكفك بعدين فقره في الطريق فقال له فشل قلبي معك يغض هذا شعر ما عنده الفضل نعم قال أن يكف عن أذان أم أبي عياش لسن والديه فقال لي لا بأس معي لا يحل الكف عنه لأن الأمر دي ما عجبته ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن احمد حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا ابو جعفر بن محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي قال سمعت يزيد بن هارون يقول حدث سليمان التيمي بحديث عن ابن سيرين فذكر له الحديث فقال له ابن سيرين أنت ذكر ينزل أو تذكر له الحديث هذا بيكون أحسن حدث سليمان الثاني بحديث عن ابن سيرين فذكر ابن سيرين هذا الحديث ذكر أحسن فذكر له الحديث ضمن لما ذكر ابن سيرين أنه لا حدث عنك في هذا الحديث رجع سأله طالب هذا التلميذي سليمان فقال له أي سليمان ابن سيرين ما هذا يا سليمان اتق الله ولا تكذب عليه فقال سليمان إنما حدثنا مؤذننا أين هو فجاء المؤذن يعني حدثنا مؤذننا عنا فجاء المؤذن فقال سليمان أليس حدثتني عن ابن سيرين بكذا وكذا فقال إنما حدثني رجل عن ابن سيرين فكذب أنه هناك وقت بسبب هذه الوقفة تجب على ابن سيرين وابن سيرين ما حدث له فهذا أيضا كذاب قال المؤلف رحمه الله أخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن هرام الطرال قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الفرج الدوري قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا نصر بن محمد يعني الوضع قال كنا قرودا على باب شعبة نتذاكر الحديث كان أول المحدثين يأتون إلى بيت الشيخ يجلسون على الباب حتى يتجمع يعني يأتي واحد خمسة ستة حتى يصير كلهم يفتح له الشيخ هكذا فيتجمعون على الباب لهم ما يتجمعوا ربع ساعة عشر دقائق يتذكروا سبق الأحاديث فهم يتذكرون في حديث وخرج عليهم شعبة سمع هذا الحديث وله صفة طويلة فيها طرافة من حيث التثبت وملاحق الرواية من أين ذهبت الرواية؟ يلحق فيها فكنا قعدنا على باب شعبة نتذكر الحديث فقلت من هذا الذي يتكلم؟ نصر محمد نصر محمد الورد فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عمر عن عقبة بن عامر الجهني قال عقبة كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ذات يوم والنبي عليه السلام حوله أصحابه فسمعته يقول من توضأ ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله غفر أو غفر له هذا يحتاج لرواية الحديث إذا كان ماتي تكون يعني ممكن الرواية غفر له ثم استغفر الله غفر له ممكن تكون غفر له يعني إسناد إلى الله ممكن غفر الله له ممكن يعني تثبت منه قلت من يقول هذا بقن بقن طيب لا ما هو شو ذا لا أقدر أقدر الله معه أيوة أقدر قال لما قال عقبة الرام الصحابي بقن بقن قال فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا عمر بن الخطاب فقال ما لك في بقنكم يقول بقن بقن يعني أعجب بهذا الحديث جدا من واحد يتربى ويقول هذه الكلمة يقفر له شيء جميل جدا قال فإذا عمر بن الخطاب فقال ما لك في بحثكم فقلت عجبا بها يعني استحسن له قال لو سمعت التي قبلها كانت أعجب وأعجب قلت وما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله هناك أسلوب الحديث من توضأ ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله هذا في عمل هذا مجرد الشهادة قال ما قبلها قال قال رسول الله من شهد أن لا إله إلا الله عندكم أن لا إلا إله هذا إلا أن لا إله إلا صح إلا الله وأن محمد رسول الله قيل له ادخل قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت قال قال نصر هذا اللي هو جراح فخرج علينا شعبة يعني ذكر الحديث الرواية الأولى في الوضوء وثلاث ركعتين والثانية في الثانية والثالثة فخرج علينا شعبة فنصرني ضربه ثم رجع فتحته لما سمعهم من جوا طلع فنصرني ثم رجع فتحته قال ثم خرج فقال ما له بعد يبكي يستعد يبكي فقال عبد الله بن ادريس احد طلب الموجودين انك اسات اليه قال انظر ما يحدث بي عن اسرائيل عن ابو اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الاسناد ثقات وهذا الحديث في نكاره ما يمكن فزجره وضربه عليه لأنه تحدث في ذلك أنا قلت لأبي إسحاق هو محدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق يبين له القصة أنا قلت لأبي إسحاق من حدثك يعني بهذا الحديث قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأبي إسحاق قال سمع عبد الله بن عقبة قال فغضب ومسعر بن كدام حاضر ومسعر بن كدام كرام غرفة ومسعر بن كدام حاضر فقال لي مسعر أغضبت الشيخ فقلت لا يصححن هذا الحديث أو لأرمين بحديثي يعني كل الأحاديث التي تحملتها تلقى أرمين ما أحدث فيه فقال لي مسعر هذا عبد الله بن عطاء بمكة قال شعبة فرحلت إلى مكة لم أرد الحج أردت الحديث فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته فقال سعد بن إبراهيم يعني اللي حدثه سعد بن إبراهيم حدثني قال شر فلقيت مالك بن أنس فسألته عن سعد فقال سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج في العام يعني هذا العام فرحلت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم بالمدينة فسألته فقال الحديث عندكم من العراق حدثني زياد بن مخراط قال شعبة فلما ذكر زياد بن مخراط قلت أي شيء هذا بين وهو صوفي صار مدينا إذا صار بصريا قال شعبة فرحت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراط فسألته فقال ليس الحديث من بابتك من بابتك يعني هذا الحديث أنت ما ترضى لأنه حديث ثالث إيش مكتوب هو؟ لا هذا صحيح هذا من بابتك هذا كلام مسموح ليس الحديث من بابتك فقلت حدثني به فقال لا تريده لا تريده يعني كنت لا تريد نهي ولا خبر؟ يعني لو كان خبر أيوة تطبقون تفهمون نهي لا تردوا لا لا لا لا تحملوا لا تأخذوا لأنه ما يدخل على مستوى فقال لا تردوا قلت حدثني به قال حدثني شهر بن حوشب كسف طلب قلت رلي بهذا الحديث لو صح لما شهر بن حوشب إن شهرا مدحوه إن شهرا مدحوه في صحيح مسلم ذكر شهر إن شهرا مدحوه يعني طعن فيه وأصله النيزك النيزك مثل الخندق في التاريخية النيزك مثل الخندق فقال شعر ابن حوشب تكلموا فيه فلما هو حدثه أن هذا الحديث مخرجه من شعر أنا طلع الحديث قال له شنو؟ دمرت علي الحديث دمرت خالص دمرت الحديث دمرت خالص ما زال جئتي بسنة في شهر دمرت الحديث يعني هدمته قلت ومن لي بهذا الحديث يعني لو كان صح لو صح لي مثل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين وذكره الدارقطني وعن أبي عبيد بن القاسم بن إسماعيل المحامي ومحمد بن مخلد بن حسن العطار قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غارب قال سمعت نصر بن حماد يقول كنا قعود على باب شجرة فذكر مثله إلى آخره وقبلوني هذا المعنى من جهة عن شعبة ولذلك ذكرت عن نصر بن حماد لأن نصر بن حماد الزراق يروي عن شعبة منافية تركوه وقد رواه الطيالسي عن شعبة الآن تشوفوا نقرأ باقي الوقت طيب هنا الآن تفتح نقرأ الحديث هذا فقط بعدين ننتقل قال حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصنعاني قال سمعت أبا حسن يعني سلام يقول سمعت أبا داود يقول كنا عند شعبة فجاء بشر بن المفضل فقال له أتحفظ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي إمام المسلم يتوضأ فضحك شعبة فقال بشر إن نراك قد سقط عنك حديثا جيدا من حديث أبي إسحاق وتوقف يعني استغرب قال شو ما تعرف وراح عنك وينك راوي تقع كمان فقال الشعبة كنت عند أبي إسحاق تحدث بهذا الحديث فقال حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال الشعبة وكان أبو إسحاق إذا حدثني عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أم هذا؟ من ذا الذي تعرفه؟ من هذا؟ هو يحيى القطان كان عند سفيان الثوري فقال يحيى سفيان الثوري حدثني أبو سهل عن الشعبي قال له أبو سهل محمد محمد بن زياد غضب لم تكن هو أبو سهل اثنين، أبو سهل الثقة هذا اسمه أحمد أو ثابت، وأبو سهل محمد بن زياد هذا الهمداني ضعيف متروك. فقال له ما يخفى عليك شيء، ما يمكن أن يمر عليك شيء. فهو قال حدثنا أبو سهل، إيش يفاد منه؟ يعني الثقة عن الشعب. فثاني هذا الفطار ما يخلي يمر أبدا، يمكن بثاني. فهنا شعب على هذا قال كان أبو كان أبو إسحاق إذا حدثنا عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أم هذا؟ فقال حدثني ذاك الفتى، فتحولت فإذا شاب جالس فسألت فقال صدق أنا حدثته. فقلت وأنت من حدثك؟ فقال حدثني نعيم بن أبيه، فأتيت نعيم بن أبيه فقلت من حدثك؟ قال زياد بن المطرف رجع إلى الأرض. قال شعبة فقدمت البصرة فلقيت زيادة بن المطرف فسألته، فقال حدثني رجل من أهل البصرة لا أدري من هو عن شهر بن قوشب. قال أبو عمر هكذا يكون البحث والتفتيش في غير الرواية. لما حدث هكذا قال دمرت علي الحديث طبعا بعد ما تعب سافر كل الرحلات هذه، وكان يقدر أن الحديث بصوابه في الجزيرة يعني شيء يوحد إليه. فلما وصل إلى شهر بن قوشب قال دمرت علي الحديث دمرت علي الحديث. قال أبو عمر هكذا يكون البحث والتفتيش، وهذا معروف عن شعبة. ولهذا وشبه قال أبو عبد الرحمن ونسائه أمناء الله عز وجل على حديث رسوله ثلاثة، مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان. قال أبو عمر الحديث الذي جرى ذكره بين شعبة وبشر بن المفضل من حديث أبي إسحاق حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا الوضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عمرو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا نتناوب الرعية، فلما كانت نوبتي فرحت ثم فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ الناس، فسمعته يقول ما من مسلم يتوضا فيسلم الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول فيها الا انقتل وهو كيوم ولدته امه من الخطايا ليس عليه ذنب. قال فما ملكت نفسي عند ذلك ان كنت بخيل بخيل. ثم قال المؤلف رحمه الله هذا موضوع اخر ينتقل الى موضوع روايه عن يعني عن المرسلين ما تقول صلى الله عليه وسلم.